الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الأول من الفصل الثاني في كتاب مستطرفات السرائر للشيخ محمد بن عفريت الحلي. هذا البحث يتضمن ذكر عدة أمور، وهي أولا القدح في روايات المستطرفات ورميها للإرسال، ثانيا خطوة في التحقيق وسبق العلم لإخراج هذه الروايات عن الإرسال، ثالثا الإشكال على هذا الإخراج وتثنيت هذا الإشكال، رابعا استقبال المحافل العلمية لهذه الخطوة وتلقيها بالقبول. انتهينا بحمد الله عز وجل في الدرس السابق من الفصل الأول الذي عقد لدراسة الكتب الأربعة، وشرعنا في الفصل الثاني وهو الفصل الذي يتناول التحقيق في 12 كتابا. ستكون المباحث 12 مبحثا نتطرق فيها إلى الكتب التي يمكن استبعاد صحة روايات هذه الكتب أو وثاقة رواة هذه الكتب، أو نقول أن جميع ما في هذه الكتب صحيح. نشرع أولا في أول مبحث وفي أول كتاب، وهو كتاب مستطرفات السرائر، وهذا البحث جدا هام، وهو من مميزات هذا الكتاب للشيخ الدهوري. لكن قبل أن نزرع في صلب الموضوع ننوه هذا التنويه، وهو أن الشيخ الدهوري في دراسته للكتب لم يسلط الضوء على كل الحيثيات، وإنما يسلط الضوء على خصوص الدعاوى الرجالية. يعني في الكتب الأربعة لم يبحث في تمام الحيثيات في الكتب الأربعة، وإنما ركز على دعوة واحدة، هل جميع ما في الكتب الأربعة صحيح أو لا. هنا أيضا في كتاب سرائر ابن إدريس ركز الكلام على دعوة واحدة، هل مستطرفات السرائر لابن إدريس، هذه الروايات التي استطرفها ابن إدريس، هل هي بحكم المراسيل أم هي بحكم المسانيد؟ والحال أن هناك الكثير من النقاط ينبغي أن تدرس وينبغي أن تبحث. وبالتالي يدور الأمر بين أمرين، إما أن نتوسع فتكون إطالة كبيرة وواسعة، والكتاب مجلدين يستوي أربعة، وإما أن نقتصر على ما في الكتاب وبالتالي تفوت بعض المطالب العامة. وبالتالي أساس أن نتطرق إلى بعض المطالب التي لم يتطرق إليها الشيخ بشكل مختصر جدا، ونشير إلى بعض المصادر ونقتصر على ما في هذا الكتاب خوفا الإطالة، حتى ماذا نمشي بسرعة، نقتصر على ما في الكتاب مع بعض الإضافات. هناك نقطتان مهمتان في دراسة حياة ابن إدريس ولا بأس أن نتطرق إليهما ونحقق المسألة فيهما. المسألة الأولى أن ابن إدريس قد توفي وهو في غيار الشباب في سن 35 أو 40 سنة، فهل هذا صحيح أو لا؟ المسألة الثانية أن الغيريب هو حفيد الشيخ، هو ابن بنته فهو سبطه، ولا نقول الحمد لله وحده سلطة رسول الله أصبت، يقال لابن البنت. فابن إدريس هو حفيد الشيخ الطوسي، الشيخ أبو جعفر الطوسي محمد بن حسن الطوسي صاحب التهذيبين، وبالتالي الشيخ حسن ابن الشيخ الطوسي المعروف بأبي علي المفيد، المفيد الصغير عندنا، مفيد أكبر ومفيد أصغر، المفيد الكبير ومحمد بن محمد بن النعمان أستاذ الشيخ الطوسي، والمفيد الأصغر أو الصغير هو ابن الشيخ الطوسي وحسن أبو علي المعروف أبو علي المفيد. الشيخ أبو علي المفيد يكون خال الشيخ ابن إدريس، واضح إن شاء الله. نريد أن نحقق الكلام في هذه المسألة، في هاتين المسألتين، وهناك مسائل أخرى يا مولانا، هناك مسائل أخرى من قليل أن ابن إدريس يعمل بخصوص الأخبار الخطرية ولا يعمل بخبر الواحد، وهذا طبعا بحثه ليس هنا وإنما يبحث في الفقه أو في الأصول. فهل صحيح أن الشيخ ابن إدريس كان يعمل بخصوص الأخبار القطعية كما ينسب ذلك إلى السيد المرتضى وإلى الطبرسي وغيرهما، أو أن ابن إدريس كان لا أيضا يعمل بأخبار الآحاد؟ هذه مباحث هامة لكن ليس هنا موضع الشاهد فيها وليس هنا مورد بحثها. الكلام كل الكلام في دراسة هاتين المسألتين. أولا ما اسمه؟ ذكر في الكتاب هنا اسمه الشيخ محمد بن إدريس، لكن الصحيح أن اسمه هكذا محمد بن منصور ابن أحمد ابن إدريس ابن الحسين ابن القاسم ابن عيسى العجري، اسمه هكذا محمد ابن منصور بن أحمد بن إدريس، يعني إدريس يصير أبو جده، محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس بن الحسين ابن القاسم بن عيسى العجلي، هذا كما يقول المولى عبد الله الأصفهاني في رياض العلماء. طبعا يمكن تراجعون ترجمة المؤلف في بداية كتاب السرائر الجزء الأول صفحة 5. طبعا كتاب السرائر مطبوع في جماعة المدرسين في قم في 3 مجلدات. نشرع في بيان المسألتين. أما المسألة الأولى وهو صحيح أن ابن إدريس توفي في سن الشباب أو لا، ابن إدريس ولد عام 543 هجرية، وأما بالنسبة إلى وفاته فيوجد قولان. القول الأول أنه توفي سنة 578 هجرية، والقول الثاني أنه توفي سنة 598 هجرية. بناء على القول الأول أنه توفي سنة 578 تطرح منها 500 و43 أصير سنة 35 سنة كما هو المشهور والمدعى. وبناء على أنه توفي سنة 598 يصير عمره 55 سنة. لكن في الرسالة المشهورة للكفعمي وفي وفيات الموجودة في وفيات العلماء بعد أن ذكر تاريخ بلوغ صاحب السرائر، طبعا هم يذكرون أنه بلغ الحلم سنة 558 حتى سنة بلوغ، يعني 15 سنة من سنة 543 يصير كيلو وطيس 15 على 543 يصير 578 زين، يصير 558 مو 78 زين. يقول هكذا الكفعلي وأنه وجد بخط ولده صالح وابنه ابن إدريس. يقول توفي والدي محمد بن إدريس رحمه الله يوم الجمعة وقت الظهر 18 شوال سنة 98. فإذا اعتمدنا على كلام ولدي يصير عمره 55 سنة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. إذا ليس صحيحا أنه في سن 35 قد توفي. وإن كان هذا سن 55 أيضا يعد سنا مبكرا بالنسبة للعلماء والفقهاء. المسألة الثانية، هل صحيح أن ابن إدريس هو حفيد الشيخ الطوسي المباشر أو لا؟ نقول بالله المستعان هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قد توفي سنة كم؟ 460 هجرية. والشيخ ابن إدريس قد ولد سنة كم؟ سنة 443 هجرية. إذا الفارق بين وفاة الشيخ الطوسي وبين ولادة الشيخ ابن إدريس 83 سنة. لو افترضنا أن الشيخ الطوسي قد أنجب هذه البنت بعد وفاته، كانت زوجة حامل آخر التقاليد وتوفي ثم انجبت هذه البنت، فنحسب عمرها من وفاة الشيخ الطوسي. واضح ولا؟ واقل يمكن ان تنجب قول في اي سنة احنا 15 سنة. واضح ولا؟ افترض ولدت سنة 460 متى تبلغ؟ سنة 475. افترض في هذه السنة تزوجت وانجبت من 475 واضح ولا؟ الى سنة كم؟ سنة 543 كم سنة تصير؟ يصير اذا هي مولودة سنة 460 هي مولودة سنة 460 يوم تجيب الشيخ ابن إدريس كان عمرها 83 سنة. شلون صحيح؟ في سن اليأس يعني. واضح شلون؟ فإذا الشيخ ابن إدريس لا يمكن أن يكون حبيب الشيخ. الشيخ توفي سنة 460. إذن إدريس ولد سنة 543، الفارق 83 سنة. لو افترضنا أن بنت الشيخ الطوسي قد ولدت في هذا السن، في سنة وفاة الشيخ الطوسي، يلزم أن يكون عمرها 83 سنة حيث أنجبت ابن إدريس. إذن إدريس ليس هو ابن بنت الشيخ مباشرة، وإنما هو ابن بنت بنت الخطوبي. وبالتالي فإن أبا علي الطوسي المفيد الثاني المفيد الثاني ليس هو خال ابن إدريس مباشرة، يعني أم ابن إدريس ليست هي أخت أبو علي الطوسي مباشرة، وإنما ابن إدريس أبو علي الطوسي ابن خال أمه، يعني ابن إدريس يصير ابن بنت خد شمله الشيخ أبو علي الطوسي. أنه من المسلم أنه ليس حفيدة وإنما صبطة، يعني هو ابن بنت وليس ابن، هو اسمه حلة ابن إدريس الحلي مو الطوسي، وضعه لا هو من الحلة من الحليين ابن إدريس، قال له لا الشيخ الطوسي أصل من طوس، وضعه لا. فإذا هو إذا بصير حفيدة يصير حفيدة من جهة البنت، ما يصير حفيدة من جهة الأب، وضعه لا. إذا النتيجة النهائية هو ابن بنته وليس هو ابن بنت بنت بنته وليس ابن بنته مباشرة. وعندنا أمثل شواهد من الشواهد أن ابن إدريس لا يروي عن خاله مباشرة، يروي بواسطة أو واسطتين. ابن إدريس كما سيأتي في الإجازة لا يروي عن أبي علي الطوسي مباشرة، وإنما يروي بواسطة وأحيانا بواسطتين إذا كان خالا مباشر، خذ واسطة ما على واسطتين ليش؟ معناته ما أدرك. وهؤلاء هاتان المسألتان مهمتان، إذا تمتا نشرع في صلب الموضوع. ابن إدريس طبعا حياته مثيرة للغرابة، طبعا الشيخ الطوسي وضغط الناس على تقليده مدة قرن كامل، 100 سنة يقلدون الشيخ الطوسي، حتى ان بعض الفقهاء الذين جاءوا بعده كالسلار وابن البراد وغيره فقهاء يسمونهم من مقلدة الشيخ، لكن ابن إدريس جاء وناقش الشيخ الطوسي وتجرأ، ولذلك بعضنا عبر عن شاب متهور انه شاب متهور، حتى ان الشيخ المحقق الحلي يقول وقال شاذ للنجاح عبر عن نفسه بعض المقاله. على كل الشيخ ابن إدريس كتب الشرائع في الفقه مطبوع لها في 3 مجلدات في نهاية الكتاب، وكتاب فقهي في نهاية الكتاب بعد أن أنهى كتاب الحدود ذكر بعض الروايات التي استطرمها، يعني وجدها طريفة، وقد أخذ هذه الروايات من الكتب هو ينص. أنا أقرأ إليك نصا ما ورد في المستطرفات، يصير صفحة كام؟ يصير صفحة 549، الجزء الثالث صفحة 549، يقول باب الزيادات وهو آخر أبواب هذا الكتاب الشرائع، مما استنزعته واستطرفته من كتب الأشيخة المصنفين والرواة المفصلين. إذا هو يصرح أنه استنزعه واستطرفه من كتب الأشيخة، يقول وستقف على أسمائهم إن شاء الله تعالى، فمن ذلك ما أورده فمن ذلك ما أورده موسى بن بكر الواسطي في كتابه عنهم عن حمران، ويذكر قاسة الزوان عظيم. من الملاحظ أن ابن إدريس ينقل من الكتب يذكر الكتب لكن ما يذكر سندا وطريقا للكتب، مثلا صفحة 551 يقول ومن ذلك ما استطرفنا من كتاب معاوية بن عمار قال قلت له رجلان دخل المسجد جميعا لتحصنا في ساعة واحدة يذكر المسألة ويذكر كل الروايات اللي استطرشها بالكتاب معاذ الله. ثم الآن نتكلم إن شاء الله بعد 553 يقولون ذلك ما استطرفته من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البضنطي صاحب الرضا عليه السلام. قال أحمد بن محمد بن أبي نصر البضنطي حدثني عبد الكريم عن أبي طريقة إلى كتاب البضنطي نوادر البضنطي البضنطي إلى نوادر وإلى إجابة بعد يا مولانا سيده صفحة 533 يقول ومن ذلك ما أورده أبان بن تغلب صاحب الباقر والصادق عليهما السلام في كتابه. قال أبا قال حدثنا القاضي بن عروة البغدادي سند ما ذكر. طبعا هنا في الحاشية ينقل عن السيد موسى الشرير الزجاني أحد مراجعه أن المراد لأبان بن تغلب هذا غير أبان بن تغلب المعروف في زمن الصادقين ومن خلال السند يقرأ ذلك. على كل بعد صفحة 537 ومن ذلك ما استطرحناه من كتاب جميل بن دراج قال جميل عن بعض أصحابنا على حديثهم. صفحة 568 ومن ذلك ما استطرحناه من كتاب السيار واسمه أبو عبد الله صاحب موسى والرضا عليهما السلام. على كل حال الشيخ ابن ادريس ينقل عن 21 كتاب لكنه لا يذكر اسانيده وطرقه الى تلك الكتب. فهل طريق الشيخ ابن ادريس الى تلك الكتب معروف او ليس بمعروف؟ هذا ما يقع البحث. بعضهم قال هذه الكتب مسندة، هذه الكتب مرسلة، لأن الشيخ ابن إدريس في مقام استطراف الرواية وجد هذه الرواية طريفة وذكرها ولم يذكر الأساليب. يمكن أن يحتمل هذا الاحتمال. ويوجد قول آخر وهو أن هذه الكتب وصلت إلى ابن إدريس بالتواتر. كيف؟ لأن ابن إدريس لا يعمل بأخبار الأحاد، لا يعمل إلا بالأخبار القطعية. وحيث أنه قد ذكر هذه الكتب وذكر منها الروايات، فإذا هو هذه الكتب قد وصلت إليه بطريق التواتر. طبعا البحث هذا جدا مفيد. كيف؟ لأن بعض الروايات الواردة في السرائر بعضها لم ترد في الكتب الأخرى. فإذا بنينا على أنها مسندة وأمكن ملاحظة السند وكانت صحيحة تتغير الثمرة والنتيجة في الاستنباط. بخلاف ما إذا بنينا على أن جميع هذه الروايات مرسلة فهي ساقطة على الاعتبار. واضح ولا سيد؟ يوجد قولان في هذا الكتاب في هذه المستطرفات. القول الأول اعتبار هذه الروايات، والقول الثاني عدم اعتبار هذه الروايات والحكم بكونها مسندة. السيد أخوي ما هو رأيه؟ هل كان رأيه الإرسال أو كان رأيه الإسلام؟ من حسن الصورة في هذا البحث وفي تلك الفترة كنت أحضر عند العلمين سماحة آية الله الشيخ هادي عراوي وسماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله صاحب هذا الكتاب، وقد تفرقا في فترة زمنية إلى هذا البحث. فنقل الشيخ هادي الراضي وهو من تلامذة السيد الخوي أن السيد الخوي كان يبني على أن مستطرفات السرائر بحكم المسانيد ثم عدل في آخر حياته إلى أنها من المراسيل والشيخ الدوري نقل العقد. قال كان يرى انها من المراجين، ثم بعد ذلك عدل في اواخر حياته وحكم بانها من المسانين. وقد سألت الشيخ الدوري وقال انه قد عدل وانا غيرت بعض الموارد من كتاب التنقيح، فنقلت ذلك للشيخ خاضع الراضي فتعجب وقال في الكتب القديمة للسيد الخوئي كان يبني على حجية مراسي حجية مستطرقات السرائر، وقد تعنى بعض طلابه وجاء ببعض الكتب القديمة والتي فيها السيد الخوئي يرى ماذا؟ يرى أن مستطرقات السرائر مسانين. على كل حال يبدو من خلال هذا الكلام يمكن الجمع أن السيد الخوئي له ثلاثة آراء. الرأي القديم جدا، الرأي الأقدم كان يبني على حجية مراحيل الصدور، على حجية مستطرقات السرائر. وما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك أنه كان يقول إن ابن إدريس لا يعمل بخبر الواحد، يعمل بالأخبار القطعية، فماذا قد استطرق هذه الروايات؟ إذا هذه الكتب قد وصلته بالتواتر وبالطرق القطعية، وبالتالي هذه الروايات وصلت بالتواتر فهي مسندة، بل في قوة الإسلام. واضح ولا؟ ثم بعد ذلك عدل عن هذا الرأي وقال إنها بحكم المراسيل، فإن ابن إدريس كانت عنده الروايات متواترة أو قامت عنده قرائن قطعية على قطعية هذه الروايات، ولو وصلتنا هذه القرائن ربما لم تورثنا القطع والإطمئنان. وبالتالي كون هذه الروايات محفوظة بالقرائن القطعية عند ابن إدريس لا يوجد كونها محفوظة بالقرائن القطعية عندنا، إذ ربما لو وصلتنا تلك القرائن لما قطعناها. واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك جاء الشيخ الداوري حفظه الله واستخرج من ثمان إجازات من الإجازات الموجودة في بحار الأنوار يثبت فيها أن الشيخ ابن إدريس يروي جميع كتب وروايات الشيخ الطوسي، ومن جملة كتب وروايات الشيخ الطوسي كتاب الفهرست. فإذا أسانيد الشيخ الطوسي في الفهرست هي أسانيد ابن إدريس، لأن ابن إدريس يروي جميع الأسانيد الموجودة في كتاب الفهرست. فإذا طرق الشيخ الطوسي إلى هذه الكتب الإحدى والعشرين هي نفسها طرق الشيخ ابن إدريس، وبالتالي لكي نعرف طرق الشيخ ابن إدريس إلى هذه الكتب الإحدى والعشرين لا بد أن ننظر إلى أسانيد الشيخ الطوسي، فهل هي صحيحة أو لا؟ فإن كانت صحيحة أخذنا بها وإلا فلها. واضح إن شاء الله، ملتفتين إلى المطلب. جيد، ما هو الدليل على هذا الجمع؟ الدليل ما أثرت عليه في كتاب بحوث في علم الرجال للشيخ محمد آصف المحسني أحد علماء أفغانستان، وهو من طلاب السيد الخوئي القدامى. هو صرح يقول هكذا صفحة 300، يقول كان سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي دام ظله، يعني هذا المقطع ذكره أيام حياة السيد الخوئي. هذا الكتاب عندي أنا الطبعة الرابعة، الطبعة الرابعة فيها زيادات مهمة وإصلاحات ناقصة، يعني هذه الطبعة ناقش الشيخ الداوري. يقول كان سيدنا الأستاذ المحقق الخوئي دام ظله يجلس يذهب في مجالس درسه خارج الفقه أيام تلمذنا عليه في النجف الأسرب إلى عدم فتح هذا الإرسال في تلك الروايات، وذلك لما عرف من أن الحلي لا يعتمد على خبر الواحد ولا يعمل بغير القطعي حتى يشتغل الضحف الإسناد المحذوفة، بل نفهم أن الكتب المذكورة وصلت إليه بالتواتر. وقد قلت للأستاذ لا مظله إن الحلي عامل بالأخبار الآحاد لا محالة، لأن صاحب الكتاب ومن قبله قبل صاحب الكتاب من الرواة واحد، فكما إنه اعتمد على خبرين يعتمد على خبر الواحد فيما بعد صاحب الكتاب، مع أنها مناقشة الشيخ عاصف المصري، مع أنه مع فرض هذا الاعتماد على خبر الواحد لا يلزم تواتر الطرق المذكورة. الاحتمال الشق الثالث، يعني مو يدور الأمر بين إما التواتر أو خبر آحاد، يمكن أن يدريب على الخبر لا لأنه متواتر وإنما لأنه محفوظ للقرائن أورثت عنده الأضمينة، هذا القرائن لو وصلتنا لما أورثت الأضمينة. احتمال الشك الثالث هو كون الإسناد منقولا بخبر الواحد المحفوظ بالقرينة القطعية، ومن المعلوم أن القرائن المذكورة أكثرها حسية اجتهادية يتفاوت فيها الآراء والأنظار، فلا يجوز لنا تقليده فيها. يقول الأستاذ حين ذاك: وإن لم يقبل قولي غير أني حسبت على بعض كلماته في كتاب معجم الرجال الحديث في أفغانستان بعد ذلك اليوم بمدة يظهر منها رجوعه عما زعمه سابقا، فبنى على قصة الإرسال المذكور فاعتبرت تلكم الروايات وهذا هو الحق. يعني أرى الشيخ عاصف أنها مرسلة. ثم يقول صفحة 302: ثم إني وقفت حين إصلاح كتابي هذا للطبعة الرابعة للطبعة على كلام لبعض العلماء المؤلفين من تلاميذ سيدنا الأستاذ القوي قدس سره في المقام ننقل بعضه، يقصد الشيخ الداوري وينقل كلامه، والظاهر أن ابن إدريس نقلها ينقل هذا الفصل الثاني. ثم يناقش الشيخ الداوري يقول: أقول شكر الله، صفحة 303، أقول شكر الله تتبعه في الإجازات لكنه أخطأ ولم يصب الحق وكانت محاولته فاشلة. أتذكر في ذلك الوقت سألت الشيخ الداوري، قلت له في نزلة سرائر ابن إدريس كان في شهر رمضان قبل سنتين تقريبا، قلت له إن الشيخ عاصف المحسني قد رد عليكم في نزلة سرائر ابن إدريس، فضحك الشيخ الداوري وقال: هاها لم يفهم كلامنا. فقلت له: يا شيخنا يتأذن وياكم، كل واحد يقول ما فهموا كلامه. فقال إن الشيخ عاصف متأذي كثير، يقول ليته ما كلمه ولا أعلمه، يعني ليت الشيخ الداوري ما كلم السيد القوي، لأن الشيخ الداوري يقول حينما علمت السيد القوي ماذا غير رأيه وعدل. على كل حال الخلاصة نذكر المبان الثلاثين. المبنى الأول أن جميع هذه الروايات مسندة وصحيحة، جميعها صحيح. لماذا؟ لأن ابن إدريس قد اعتمدها وهو لا يعتمد إلا الأخبار المتواترة أو المحفوظة بقرائن قطعية، فإذا هو لم يعتمدها إلا لأنها قطعية. هذا الرأي القديم للسيد الخوي، وفيه نحن لا نفرض أنها متواترة أولا، وثانيا لو بنى الشيخ ابن إدريس على حجيتها من باب قيام القرائن المفيدة للإطمئنان بالصدور لربما هذه القرائن لا وصلتنا لا تفيدنا. فإذا لا يمكن الحكم بصحة جميع روايات مستطرفات السرائر. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني كان يذهب إليه السيد القوي، وهو أن مستطرفات السرائر 21 من كتاب 21 كلها مراسيل ما عدا كتابين. الكتاب الأول هو كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب، والكتاب الثاني هو كتاب نوادر البلوطي. لماذا السيد الخوي استثنى هذين الكتابين؟ أولا استثنى نوادر البزنطي لأن نوادر البزنطي كان مشهورا معروفا فلم يحتاج إلى طريق، فنظرا لشهرة كتاب نوادر البزنطي، بزنطي إلى جمعه لنوادر كلاما من نوادر، فنظرا لكون نوادر البزنطي مشهور معروف لا حاجة لدراسة سنده. وأما استثناء نوادر محمد بن علي بن محبوب فإن نفس الشيخ الحلي في السرائر نص على أنني أنقل الروايات من نوادر بن محبوب بخط إبني الشيخ الطوسي، يعني عند نوادر ابن محبوب بخط إبني الشيخ الطوسي. وهو لا شك أنه وإن كان معرفة الخط على حد، لكن لفرض العهد يكون أحد أحفاده إما ابن بنته أو ابن بنت بنته، فهو عند يعرف كل شيء فيعرف فلا يحتاج إلى طريق. أنا أنقل لك المقطع من نفس كتاب السرائر صفحة 601 الجزء الثالث، يقول: ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنع تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي، يقول: وهذا الكتاب كان لخط شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله مصنف كتاب النهاية رحمه الله، فنقلت هذه الأحاديث من خطه من الكتاب المشار إليه. فإذا لماذا تحتاج إلى الطريق؟ لا حاجة إلى الطريق. هذا المبنى الثاني. والمبنى الثالث قلنا أنه الشيخ الداوري من خلال كمان إجازات في البحار يثبت من خلالها أن الشيخ ابن إدريس يروي جميع كتب وروايات الشيخ الطوسي. ولا شك ولا ريب أن من كتب الشيخ الطوسي كتاب الفهرست، وفي الفهرست الشيخ الطوسي له طرق إلى هذه الكتب الإحدى والعشرين. فإذا طرق الشيخ الطوسي في الفهرست إلى الكتب الإحدى والعشرين هي بنفسها كتب ماذا؟ هي بنفسها طرق الشيخ ابن إدريس. واضح. نقرأ هذا المقدار: وهو ما استطرفه الشيخ الجليل محمد بن إدريس الحلي من الروايات وألحقها بكتابه السرائر، والظاهر أن ابن إدريس نقلها من نفس الكتب والأصول. من وين والظاهر؟ قد يكون صريح هو مصرح أنه ينقلها من الكتب من دون أن يذكر طرقه إليها، هذا واضح ما ذكر الطرق. وحكم هذه الروايات المستطرفة بحسب النظرة البدوية أنها مرسلة بعدم ذكر الطريق إليها، فإنه لم يعرف أن لابن إدريس طريقا إليها، ولذلك رميت بالضعف إلا ما استطرفه من كتاب محمد بن علي بن محبوب ونوادر البزنطي، كما على السيد الأستاذ قدس الله الحاجي يقول: ذكر الشيخ الأستاذ الداوري حفظه الله أن السيد الأستاذ الخوري قد نص على الثاني من نوادر البزنطي في نجل الدرس. ما هو السر في استثنائه لكونه مشهورا؟ وهذه بأذني سمع كامل الشيخ الداوري في مجلس الدرس. وأما الأول نوادر ابن محبوب وقد ذكره في التقديم في شرح العروة الوثقى الجزء السابع صفحة 247، والشيخ أخذ المحتلي نقل هذا الاستثناء أيضا صفحة كام؟ صفحة 301. يقول: نعم يمكن الغمض عن الإرسال المذكور في خصوص نوادر محمد بن علي بن محبوب لما صرح الحلي بأن هذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي مصنف النهاية، فنقلت هذه الأحاديث من خطه من الكتاب المشار إليه. وقيل إن ابن طاووس ذكر مثله في جناح الستايل، ومعرفة خط الشيخ وإن كانت حسية فهي قريبة من الحسية في إثبات قول الحلي الثقة، فكأن الشيخ أخبره بروايات النوادر من دون إرسال. لكن يناقش الشيخ يقول: لكن الكلام في سند الشيخ إلى هذا الكتاب نوادر ابن محبوب، فإن الشيخ طرقا إلى كتب محمد بن علي ورواياته وبعضها معتبر، لكن الشيخ لم يذكر في فهرسته نوادر المصنفين في تعداد كتبه، تعداد كتب محمد بن علي المحبوب، وكذا النجاشي. على كل حال يا مولانا الشيخ محمد عاصف المحسني من تلامذة السيد الخوري القدامى، يعني عمره 87 سنة في أفغانستان، والشيخ الداوري أيضا من تلامذة السيد الخوري لكن المتأخرين، لكن مسلكهما في الرجال متغاير. الشيخ محمد عاصف المحسني مسلكه التشدد السندي، ولذلك عند كتاب مشروعة البحار مجلدين كثير من روايات البحار قطع عن الاعتبار تشدد في الأثاني، ومسلك الشيخ الداوري التساهل في الأثاني، فهما على طرفين قريبين. على كل حال وتفرق الى كتاب الشيخ الداوري وناقشه في حينما اطرح كتابه في الطبع الرابع ظهور علم الرجال. والشيخ الداوري في هذه النسخه الجديده المجلدين تفرق الى كلام المسلمين وناقشه. على كل يقول ولم نرى احدا من العلماء قال بصحه جميع الروايات المستطرفه او ذكر طريقا لابن ادريس. لماذا السيد الصديق كان يبني على ذلك؟ لكن لم يذكر طريقا، صحيح لم يذكروا طريقا، بنوا على صحته لانه يعتمد على الاخبار القصريه. ولكننا بعد التتبع الكامل في جمله من الطرق راينا امكان تصحيح هذه الروايات واستظهار طريق لابن ادريس الى هذه الكتب والاصول. فقد عثرنا في ثمان اجازات ان لابن ادريس طريقا الى هذه الكتب، لانه ورد في هذه الاجازات كما سياتي ان ابن ادريس يروي جميع كتب الشيخ ومنها كتاب الفهرس. فاذا كان يروي كتاب الفهرس ومشتمل عليه من الكتب والاصول فحينئذ تكون طرق الشيخ الطوسي اليها الى تلك الكتب الواحد والعشرين طرقا لابن ادريس. الا ان هذا يتوقف على ثبوت امرين. واضحين الامرين، الامر الاول الشيخ الطوسي ان يكون له طرق للكتب الواحد والعشرين. اما اذا واحد من هذه الكتب الشيخ الطوسي ما اليه طريق، في طبيعي الشيخ ابن ادريس ما يكون اليه طريق. والمقدمة الثانية ان تكون طرق الشيخ صحيحة، اذا كان طرق الشيخ ضعيفة فيكون طريق ابن ادريس ضعيف. طبعا هذا كل مبني على ان تكون طرق ابن ادريس طرق الى ماذا؟ الى المعنونات لا الى العناوين، لقائل ان يشكل على الشيخ الداوري ويبطل المبنى من الاساس. يقول نحن نسلم ان طرق الشيخ الطوسي الى الكتب هي طرق الى النسخ الى المضمون لا الى العناوين، لكننا لا نسلم ان طرق ابن ادريس هي طرق الى المضمون والى المعنوان، وانما هي الى العناوين. لماذا؟ لان اغلب الكتب قد تلفت بعد في اواخر ايام الشيخ الطوسي. من وين نعرف ان هذه الكتب وصلت الى حفيد الشيخ الطوسي او الى حفيدة الشيخ الطوسي؟ اذا اشكل احد بهذا الاشكال بطل هذا المبنى. فهذا الكلام يبني على ان طريق ابن ادريس الى الكتب هو طريق الى المعنوان وليس طريق الى العنوان. واضح او لا؟ والا الان مثلا كما سيجي في نوادر الحكمه طريق النجاشي والشيخ الطوسي الى نوادر الحكمه صحيح، لكن كتاب نوادر الحكمه ما وصل له. ما الفائده في ذلك؟ فيصير طريقهم بالنسبه لنا طريق الى العنوان لا الى المعنوان. وإن كان الشيخ الطوسي نقل عن نوادر الحكمة ما يقرب من 1000 مضعف. واضح إن شاء الله. إلا أن هذا يتوقف على ثبوت أمرين. الأول أن يكون للشيخ طرق إلى هذه الكتب والأصول، الثاني أن تكون طرق الشيخ إليها صحيحة. ومع عدم ثبوتهما هذين الأمرين لا يمكن أن نحكم بصحة روايات مستطرفات الشرائع. وين امكننا اخراجها عن حد الارسال؟ لماذا نخرجها عن حد الارسال؟ سند الشيخ هو سند الحلي، واضح او لا؟ لكن السند ضعيف، الروايه مسنده لانها ليست صحيحه. فيتوقف اعتبارها اعتبار الروايه على صحتها عند الشيخ، حتى الروايه عند الشيخ، واضح او لا؟ هذا تمام الكلام في تمكين المطلات. الباقي قراءة إن شاء الله في الدرس القادم، ونذكر بعض الإشكالات الواردة. أما الإجازات التي يستفاد منها ما ذكرناه يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.